صدق صدق الله الله العظيم المتوحد المتوحد في في الجلال الجلال بكمال بكمال الجمال الجمال تعظيما تعظيما وتكبيرا وتكبيرا المتعالي المتعالي بعظمته بعظمته ومجده ومجده الذي الذي نزل نزل الفرقان الفرقان على على عبده عبده ليكون ليكون للعالمين للعالمين نذيرا. نذيرا. صدق صدق الله الله ومن ومن أصدق أصدق من من الله الله قيلا. قيلا. وصدق وصدق رسوله رسوله وبلغ وبلغ وإنا وإنا على على ذلك ذلك لمن لمن الشاهدين. الشاهدين. اللهم اللهم اهدنا اهدنا بفضلك بفضلك فيمن فيمن هديت هديت وعافنا وعافنا فيمن فيمن عافيت عافيت وتولنا وتولنا فيمن فيمن توليت توليت وبارك وبارك اللهم اللهم لنا لنا فيما فيما أعطيت أعطيت وقنا وقنا واصرف واصرف عنا عنا بفضلك بفضلك شر شر ما ما قضيت قضيت وقنا وقنا واصرف واصرف عنا عنا بفضلك بفضلك شر شر ما ما قضيت قضيت اللهم اللهم زيننا زيننا بزينة بزينة القرآن القرآن وشرفنا وشرفنا بشرافة بشرافة القرآن القرآن وألبسنا وألبسنا بخلعة بخلعة القرآن القرآن وأدخلنا وأدخلنا الجنة الجنة بشفاعة بشفاعة القرآن القرآن وأدخلنا وأدخلنا الجنة الجنة بشفاعة بشفاعة القرآن القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة سائقا ودليلا اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين اللهم اجعلنا ختمة مباركة على من قرأها وعلى من سمعها وعلى من أمن على دعائها اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا ومن النار مخلصا وإلى الجنة سائقا ودليلا اللهم كفر عنا بتلاوته السيئات وهون علينا به السكرات عند الممات اللهم كفر عنا بتلاوته السيئات وهون علينا به السكرات عند الممات اللهم أمنا من عذاب القبور وأمنا من سؤال منكر ونكير وأمنا من عذاب يوم النشور خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا دينا إلا قضيته ولا كربا إلا فرجته ولا مظلوما إلا نصرته ولا عدوا إلا قصمته ولا عدوا إلا قصمته ولا عدوا إلا قصمته اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا اللهم ارحم عبادك المؤمنين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور اجعلهم في بطون الألحاد من المطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين اللهم آنس وحدتنا في قبورنا اللهم آنس وحدتنا في قبورنا وألهمنا الجواب عند سؤالنا وألهمنا الجواب عند سؤالنا وألهمنا الجواب عند سؤالنا اللهم إنا نعوذ بك من ظلمة القبور اللهم إنا نعوذ بك من ظلمة القبور اللهم اجعلها لنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار ولا تجعلها حفرة من حفر النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بطاعتك وتقواك واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا واجعلنا من عبادك الشاكرين اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك أواهين منيبين اللهم انصر عبادك المجاهدين اللهم انصر عبادك المجاهدين اللهم انصر عبادك المجاهدين اللهم حرر بهم ديار المسلمين اللهم حرر بهم ديار المسلمين يا رب الأقصى الأسير حرر الأقصى الأسير حرر الأقصى الأسير حرر الأقصى الأسير وارزقنا صلاة فيه يا رب العالمين اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وحواسنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وارفع درجاتنا وثقل موازيننا وثقل موازيننا وثقل موازيننا ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقاب آبائنا من النار وأعتق رقاب أمهاتنا من النار وأعتق رقاب مشايخنا من النار وأعتق رقاب إخواننا من النار وأعتق رقاب أخواتنا من النار وأعتق رقاب كل المسلمين من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم آت كتابنا بيميننا ولا تؤته من وراء ظهورنا اللهم حسن ظننا فيه وارزقنا صدق التوكل عليه وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الرجوع إليك. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك ومصطفاك. اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا منازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء والرضا بالقضاء. اللهم ارزقنا منازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء والرضا بالقضاء. ارزقنا شهادة في سبيلك ترضى بها عنا وموتا في بلد نبيك ومصطفاك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك ترضى بها عنا وموتا في بلد نبيك ومصطفاك. اللهم اقبض أرواحنا بيديك ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم كن بنا رؤوفا رحيما. اللهم كن بنا رؤوفا رحيما. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى. اللهم اجعلنا ممن يحل حلالا ويحرم حراما ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه على النحو الذي ترضاه عنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. وإن أردت بعبادك فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين ولا ضالين ولا مضلين. اللهم إنا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تردنا عن بابك محرومين. اللهم لا تردنا عن بابك محرومين ولا عن جنابك مطرودين. إلهنا إن لم تقبل إلا الطائعين فمن للمذنبين المقصرين. إلهنا إن لم تقبل إلا الطائعين فمن للمذنبين المقصرين. اللهم ارحم ضعفنا بين يديك. اللهم ارحم ضعفنا بين يديك. اللهم